بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد قال تعالى: إنه لقول رسول كريم. وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل يعني في الجواب. هذا سبب دليل أهل أهواء وأهل كلام وأهل بدع. هذا سر الله خالق كل شيء. هذا سر إنا جعلناه قرآنا، جعلنا معنى خلقنا رد يويدا وثوانيا تيأجر هاتو متعدب بو يق مفعول أو بمعنى خلق تيأجر متعدب بو دو مفعول بمعنى شنايا. إذا جعلناه قرآنا جعلناه هاك مفعول يكا قرآنا نش مفعول يكي ترى كوابو بمعنى خلقنايا. انجا هذا السر نودي من شاطئ الوادي الأيمن كأصل مجبري تلف بيه بوتوني أو كلام خلقه في غيره أصلي أو بوتونا تريدك بقوتيان هبيم آياتي لذهني خويانا ولا مئة وشيدايا ويستا إشكالك تريج ما وديسان وجوة تانية أظن باشا دان قريما قصقي إيوي أهل سنوايا أيو آياتي شيئين كبرو قال فرمي إنه لقول رسول كريم كافر ميع أم قرآن قولي بيانبريكي برزة أجر هي خوايا شون الله بيانبريكي برزة شون الله بيانبريكي برزة كواتا أم بلغي لسروي كوان بيغنبرك شي كردو دايه ناو أحدثه يتر يا جبريل يا محمد يا جبريل يا محمد. ابن أبي العز الله فرمي قيل يعني في الجواب ذكر الرسول معرف فشان وجه الجواب داتوا أو الثاني فرمي بس كذني بيغمبر معرفة أنه مبلغ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم معرف أنه مبلغ عن مرسله سيك فرمي إنه لقول رسول فرمايش تي الرسول يكا كاتي أضي الرسول نيردرا وكواتا كسيك نهاردويتي كواتا أما قصي نيردراوي نيرريكا نيردراوي نيرريكا كواتا قصاكان قصي نيرريكايا نق نيردراوكا با قصي نيردراوكا شبه بجوتي قصي نيردراوكا باعتبار تبليغ جينر. يعني كاتي كوا نيرري باشا ديد بو أمشارا باشا أضي باشا فرماني كردوان يبون دي الله واب كان أما فرماني باشا يا أو تري فرماني باشا باعتباري وي أوتويتي أو تري فرماني فلان كسي رسول نيرداو باعتباري أويكا أو تري فرمانك أغيني بو يوتي أن فرماني أوا باعتباري أوي هي نابيتي أجرنا در أصل فرماني باشا يا فأما يبي أواب الله وقسيه طواه لجيشة لأنه لم يقل إنه قول ملك قول فرشتك أو نبي قول بيانبريك طبعا واشي بوتاي هروا ما نوتا بلام زياتر سرجمان رأيك شكاتي وشي الرسول بكاري هنا شكا النبي جبي نبي أكي من نبأه همان قصة معنا كذ فرشتك من أرسل هذه الملائكة أفرفع علم أنه بلغه عمن أرسله لما وزاني من كالقيان دويتي ليكيك وكنار دويتي لا أنه أنشأه من جهة نفسي نقل لا ينخوي وداهي نابي. وأيضا جواب دوم فالرسول في إحدى الآيتين جبريل يمد آية ماني لو الشوازة حاقت التكوير نوزدة ليكي كان جبريل لو قترش كان محمد أقر سيدي هردو كيبكين أوي حاقا بريتيلا في غمري خالي صلاة والسلام أوي التكوير بريتيلا جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش به بريتيلا وصي جبريل الفضوية أفرمه في الأخرى محمد بريتيلا الحاقة أوي جبريل بريتيلا التكوير. ف فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ إضافة كبوهر دكان بلغيل السروي إضافة تبليغة بو أيديوا ملي ملي إضافة تبليغة أو كاتب وقائب لهم قرآن هي هر دكان أجمش دواري كذب أي نوتو خوشتان ما نعلم إذ لو أحدث أحدهما امتنع أن يحدث الآخر يا جبريل يا محمد أجر إيوة إضافة بكان الدليل باشا كم يندهينا وتيان محمد أمن آية تريغ جبريل وتيان جبريل أمن آية تريغ محمد سكم يندهينا كواتا إضافة كثيرة إضافة تبليغ نك إضافة إحداث داهينا وأيضا جواب السي رسول إنه لقول رسول كريم يا لآيتك وصلك بشي أمين رسولك أمينة دليل على أنه لا يزيد في الكلام لا يزيد في الكلام طبعا أم ليلة فرفا قوله رسول أمين لآيتك الرأسي نهى تبلي رسول أمين لحد شونك فرفا رسول كريم وليلة جمبسي اللفظة كان اللفظي رسول أمين شكرا رسول الهيج كامل لآيتك كانية بلا مصليك فرمي ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فبوي وصلك راب أمين فبوي جوان أبو الرسول لك نبوي فقوله أمين لمن دوك ونبوي أمينك دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه بل قيل لسوري ما دام أمينة زيادة ناضي لو يكفر ماك راب قيندن ولا ينقص منه ليش كمناك بل هو أمين على ما أرسل به اشتزور جوان يبلغ عن مرسلي عن مرسلي وكسري سينك شوار وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر ويقول التكفير أوي كرد وكاليسي عليهم قرآن قصي مروف كان وكفر قال فرميسي إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر فكواتا تكفير يكا إذن فرقي تلغ الله يبلي يعني كافريك بلا قصي بشر بلا مسلمان بلا قصي بشر أو تبي كافر نبي فرقي إن شاء ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا ومن سمع قائلا يقول إلى آخره أفرم بويا كواتا هركس بك تقصي في أغمر خوابه معنى أوى يكم جاروت ويتوداه ناوى أو كفر كردو فرق جني لبيني أو يكسي بلي قصي مروفا يا قصي جنوكا يا قصي فرشتا فرقيني والكلام كلام من قاله مبتدئا قصي كسيك الا سرتا وتبيتي قصي كسيك الا سرتا وتبيتي لا من قاله مبلغا نكسيك بيان بيتي اما والله نقوانا اما علين كلام كلامي كسيك سرتا وتبيتي نكسيك بيبي يعني بون منا بيت لكسي بلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فحوملي أما هيك لا شعرا معروف ومشهور كان يمرو القيس كالمعلقات سبعة وأم شعرج مشهور وبتبتيك إلى شواهدي نحو كان يهنو بوتي بو ويك فعل أمر أجرهات وبصيغي جزم بو أجرهات وبصيغي شرط بو ودواخو جزمك عسيك قفا نبكي قفا نبكي ولقرآن شواهد من زورة ولم لاي نحو كان على الصحيح جواز الوجهين هرد في دروسه ونسى فرقاء تبارك وتعالى كوتاي فرقانة شيء فرمي كوتاي فرقانة فرمي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزن ومن سيكا ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف يضاعف يسلينا جواب شرطة يضاعف مزومة بل من الرواية الشعبة يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب فبويا الله أعلم ما يصحيح جواز الوجهين يبنون لبيتكين شباس ما كلا بيتكين حائية كاتفة تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح لأن النسخة تنجو وتربح يعني قال النهاية فزوكوت ما على الصحيح والله أعلم جواز الوجهين فرجا ابو يكثي قيل شعري امر القيس بي قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي قال هذا شعر من القيس، معناه قال بزاني ها شعر امرؤ القيس، هذا مش شعر امرؤ القيس، نالي والله ما يقصي منها حماش تبلا برزق يا اخوان. ومن سمعه يقول يا جل كسر بالله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، مقصي فيها عليه الصلاه والسلام، حديث مشهور في عمره وفي الخطاب، قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله. فلا اشتخايا إن كان عنده خبر ذلك أجل بزانها، وإلا قال لا أدري من كلام من هذا مقصيكيا. ولو أنكر عليه أحد من ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من، هذا كلامك وكلام غيرك، قلت للشعر في بوتري يا قصيكي أو بفخشاني بوتري الله يا مقصيكي يا قصي خوتا يا غير خوتا، يعني ها دو جور من جوريكي ابتداء جوريكان تبليغ قياندين شدني هركسي قصيكي كرت يتر بودري تبالي خوي وباك أنه خوي منشئيتي ودانريتي لا بونو عني وبالجملة بقشتي فرشان لغلب جهل ولهب هيش حمان، يعني من بأثناي بحثي خوم ودراسي خوم بمرون بوتو هم مقصي أهلي بدنا أصلا كلا كفرواتو، يعني شو تصورك كاتيك كسيك دي علي أم قرآن كلامي إخواني سيك لجنس قصي كفار وتين إن هذا إلا قول البشر، كاتيك كسيك دي لأهلي بدع علي أم قرآن نأبو أبو محمد بهتايا أبو علي بهتايا لجنس قصي كفارة ووتينشي، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، على رجل من القريتين عظيم يعني شيء، يعني على رجل من القريتين عظيم يعني مشركان وتيان باشا خواي قولا وتيان باشا خواي قولا تبارك وتعالى بو أم قرآني دانا بزان بوسر يكيد لا دوبيا وقوركا لمكا لطائف بل بو لا لا لا لا لبري ويبو محمد داي بزيني، لبري ويبو محمد داي بزيني يجب بو يكي بو يمدو بو داي نبزان، فبو يا لجنسي اوي فبو يا اسناي دراسة بحثي انسان بولو نبتو اهلي بدع كلامك يعني لجنسي كلام كفارة او اجنالي اللي سنوي كهلمي الشيطان براسي وحي ان يريد يخاذ بالله انه. وبالجملة فأهل السنة كله من أهل المذاهب الأربعة وغيره من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى شوار مزبقه كوكل السلوة الحمد لله رب العالمين، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون، طبعا قولك منسوب إمام أبو حنيفة رحمه الله كأوب يعني أول من ابتدع القول بخلق القرآن، قولك منسوب إمام أبو حنيفة رحمه الله كأوب يكم كذب وتبت القرآن مخلوقا بلا مو صحيحة ومشهورة ومعروفة، جعدي كوري درهم درهم به، جعدي كوري درهم به دواي أو جهني كوري صفوان مقالة كذي ورقلتوش يا غلسان رحمه الله سلسلة أنا مباركة كان لا فتوى الحموية هم بباسك غيبات وسر يهود أصل أم مقالة سلسلة يتبوء هي نيرو كيلك ورقلتو أرادت سلة بيدي فريع عصمه وهكذا كوي سحر إلى بيغمري وهكذا عليه الصلاة والسلام. جاء أبو الصحيحة نسبة كبرى سيدة فالي أوانوا أوي أبو حنيفة رحمه الله تعالى أوي صحيحة ثابتني أقل شيء نقل من سندك صحيحة أقلنا أبو حنيفة رحمه الله اللي وي معروفني لو أنا أبو بيكبر رأي بشي بي بمخلوق بمخلوق يتي قرآن أبو بي هنش لدرة فعلي أبو حنيفة هنش لدرة فعلي أحمد كوري حنبل وكل درسي في جبا سينش ما كل درة فعلي أحمد كوري حنبل أم إمامانا نحزيان هبو دجميان هبو الأهل بداع شتيان داوة فعليان فبويا والله أعلم أغلب الظن وياك أو نسبة أنا بو إمامنا صحيح نبن والله أعلم. إن جاء خالك يتر لري عقلي وجعدي كري درهم كأواء شبه إجماع إلى سلك جعدي كري درهم ويكم جاوي وتوا جعدي كري درهم لا تلو شاش لدائقبو أبو حنيفة لا حشتا لدائقبو، يعني أقلم قصص صحيح جوي أبي بوت رأي أبو حنيفة لو ولي قدر لك بوت رأي أبو حنيفة يكم كسبو كأوان وعلان أمني كم كسب الله قرآن مخلوق حوش شبي قريكة ساغي كاتب وصير أبو حنيفة أبو حنيفة ويوتو. فأهل السنة لذروا متفق برز كان هو بيد أصل بللاتان هو عقيدة معنا هل شوار مذبه كمان بإمام لأي أهل السنة وعلى هذا نسير أي مكان من ولا مكان من أدركناهم هم على هذا ولا مكان يخمن من بيني وبن باس ألباني عثيمين فوزان كمن الكبار إما مكان يمسردما أدركناهم هم على هذا ولا نقبل دينا جديدا ومذهبا جديدا يأتينا ويقول أبو حنيفة مبتدع كذلك جشت آثي ربي عالميتي واجتهادي كربوتوني كبفا مغفور في بحال حسناتي. خطيب بغدادي رحمه الله عن اجتهنا ولو باروا مسألة علم الشيخ مقبول رحمه الله نشر الصحيفة أنسي فمعوية الزور بس الأمة الإسلامها وكذب مسألة أبو حنيفة زندون كردوتها خوال الشيخ مقبول ببودت أجرنا الزاهدي كوثري لتأنيبا كاتي سرزنشتي كير كاتي دادنا قول سرزنشتي كات شو سرزنشتي كير خطيب بغدادي كير شو جان سلف أواني كقصيان لي وهاتو قصيان أبو حنيفة كردو شو جان أوان حل الشافعي وقلت هاته هميانا أبو حنيفة متعصب كوثري غفر الله له هاته هميانا همياني شلو قم كرت أبو شيخي معلمي رحمه الله وغفر له تنكيل النسي تنكيل كتابك كم ينئ ما شاء الله بحرية العلم وكتاب استفادي بزور ما لك الكاتي خوي براسي له كتاب علم بس من تشيبه كسي دزنك ولا معاصرين وكذا شيخ ملو كتابين النسيبه كسي دزنك ولا معاصرين قصي في أبكى هل تعم تعصبك وكو أو إلى نفسي شيخ مبلزن وكردو كتابك بنسي أرى كان أبو حنيفة دبار الزنوكاته ترسل أبو حنيفة وتراه وعم درسهم مستوى برز أبو اشتبابازنا كما قلنا لدرسي ترى اشتبابازنا كم أفرمي رحمه الله لسأل أون كوا متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات دعي خلاف للمتأخرين درزب ولا عبرتني بخلاف المتأخر تقديم كان حسابا متفقني أنا متفقني الحمد لله أضد وعزار متأخرة كان خلافين لبين درزبو كآية معنى واحد قائما بالذات لو أنه حروف وأصوات يعني كلامك النفسية يعني حرف الصوت تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما وكو مذهبي وكو مذهبي بينجم وكو مذهبي بينجم لو في أشباس فانكر نصغي بردتي من الله فرصة وحفتة وسيء بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء كيف شاء وأن نوع الكلام قديم برث إلى مذهب نوين مذهب أهل السنة والجماعة أفرمي الهود أم خلاف لبينينا درزم أجينا متقدمين خلاف لبينينا نبو لسى الأصل الموضوع وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير مختلق مفترا مكذوب الله هركز يكيش لما اعتزلوا دينا من برنبوني قرآن مخلوق به الله وما بس إلى شيء بس غير مخلوق يعني غير مختلق يعني غير مفترن يعني غير مكذوب هل بسراوني قرآن هل بسراو بيدر بناهي خوايا بل هو حق وصدق راستا حقا ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين لقماني ثانية كأم معنى باتفاق المسلمين لعلى دانية باتفاق يوم صلمان لأرادانية والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلام الذي تكلم به وقام بذاته ولا ريب أن هذا المعنى منتفي باتفاق المسلمين أما اشتغلين هل لا معتزل وابه هل هم في منوع قرآن حق صدقه ومختلقني مفتراني مكذوبني وهم المتفق للمعنى واعتبار به كلنا نقول قرآن غير مخلوق هذا القرآن غير مخلوق بمعناه أجل لفظك لفظي غلط ماشا دواج بس يواكين كوا لباس لفظية لفظك دو وجهة لقري غلطة إطلاقك فجدل يعني أجل القرآن مخلوق النية أجل القرآن مخلوق النية بو معنى به هو معتزلة وسنو هم متفقة يصري القرآن مخلوق نية بو معنى والله إمارين قرآن مخلوق نية معناه تلمع مبسة أو معناه يوم بس معنى أوان بروين بينيا ملخو بكفري أزان باشا نفريو النزاع بين أهل القبلة إنما في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته خلافك وي آية مخلوق أخوى خلق كردوا يعني آية كلام إخوايا تكلم به وقام بذاته صفات ذاته وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا. أهل السنة بالتالي أمان لك كاتب القرآن شيئا كاتب القرآن مخلوقني، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. يك مسلماني لو مثلا ملجر اللي يبقى حمي تسليم به. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. مشايخ معتزلة سرانيا قوركانيا رابرانيا دان بوانيا كوا عقيديا لبالي توحيد صفات قدر لا كتاب لا سنة لا أئمة الصحابة والتابعين ولا نقرتوا، وإنما يزعمون أن العقل دل لهم عليه في أنواع عقل ضيني شان داون بأبو تنانيك هايانا عقل وايدة كفتن أبو تنانيانا هبيت، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرايا لا بيشوهاني شريعتتان أمشتانيان ورقرتو خوياً داني بيانان كواتا قرنق بلا يموتيا نلا كتابنا لسنونا لأئمة الصحابة ورنقيرا وباقي ثيب وخوياً. ولو ترك الناس على فطرهم السليم وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع. خلق بيالي أنكي والله وبالله خلق بيالي كي كثأ ويبود رزناي على الرحمن وعلى العرش استوى أو تنطعي أوانيكا إنه لقول رسول كريم الله أو معنى لبدالي مصرمان درزنا بك أوانيكا قول رسول كريم فلما يشتفر وقال إيه مشهر بها فضل إخوايا بسلمان ومسلمانان فطرة يباق وسليمان أما يتناخل إنه مشتنمان بضلناية حتى رجل كلامي معتزل يمان بيني وكلامي جهم يمان بيني وأوسع أوشتنها تقلب مان أجينا من بيشتشتي وهذا قلب ماني هات خواي يقول كلامي هي وكلامي وتواو ببيئة ويكس درس ماندا كس في مان بالله كس فير ماندا كس بلكاك كلام أعوايا أو أعوايا خوين مانو خواي يقول فرمي كلامي وطمان كلامي وكلامي طواو هم مسلماني وانيا بله اما ناتن اواقل يان كردو اجينا خلق يان نيش بفطرته خلق بفطرته خيو الله كي يشل بيني النية. ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه. الشيطان شو شكل شتي غلطو هلو نا راستي خصت بيني خلقوا خصناو خلقوا ويا فرق بها بينهم لو فضلت باقي كويني كتبوا ويا خلاف خسبين. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم. كلام الله غير مخلوق، كلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى فلما كلم موسى كلمه بكلام الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا. أو يجي كلا أبو لا لا شنو كوزي مذهب أبو حنيفة أو يجي فقه الأكبر دو حالة الفقه الأكبر فيش تيجي جلس معك يا أبو حنيفة يا أبو حنيفة نية منسوب أبوي أقول يا أبو حنيفة أو تعالى القرآن مخلوقني بس يا بزنية تأليفي خويتي تأليفي خويتي أقول سلام مذهبين بلين منسوب أبوي كي الله منسوب أبوي زوريك لخوما إن الله منسوب أبوي يعني أهل السنة زوريك أن الله منسوب أبو حنيفة يا أبو حنيفة نية شو تاني كتابي أنا ويا بدعية وانية إيه بس أول لو ويك منسوب أبوي وكألين بدع كان إذن هنا أو تاني الله إيش أو تاني الله قرآن مخلوقني فالحمد لله بهدو اعتبارك الحمد لله يعني أجر مبتدع عجدا النبي هش تنان ورابي دسكاري أقصي أبو حنيفة كان وشيان قرآن مخلوقني أو شيء زهر باش مشاك. أبو حنيفة رحمه الله لفيق الأكبر قصيه هي لسلوي كوا بروتجار لم يزل متكلما حال متكلم بو كيف يشاء شوني بو قصي كردو أن نوع كلامي قديم نوع كي نوع كلام قديم طالما أحد وأفراد حادثة أو تاني لفيق الأكبر أفرم القرآن كلامي خوايا لمصحف كان قرآن شنجوريك همشي في يترى قرآن نبتن قرآنك ما بيكو أوان أيضا أهلي بتاع قصي هي ذات بالأبو الحسن يشعري ولا قرآن شوار قرآن هم شوار بجواري سباسيك لا يما هم قرآن شوار قرآنية شوار قرآنية هم قرآن أو يكا مكتوب محفوظ مقروء أمانة همي مسموع مكتوب ويا نسري محفوظ ويا هلا سمعت أنا خلق لبنيان كله وش بيوت فيه ذي قرآن مقرؤ وثاني أو تري مسموع وثاني أبي سري هل هم يجيا هم القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل هم فرما يشتري أبو حنيفة الزور جوانا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل ولفظنا بالقرآن لفظ ما كاتي علينا قرآن عفوا ولفظنا بالقرآن مخلوق الحمد لله رب العالمين أأم صوت وحنجر ودنك جي أم لرينا وانا أم كرداريك أم صوت دروسك أنا مخلوق أم معنى قصكيت وكتابتنا له مخلوقة كاش أي نسينا نسينا كي كردارك كي جولاني دس إيما وانا نسينا أقص في خودي نسرا وكتيا قرآن ومخلوق نية ولا أوي إيما مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة دي سانوا أوي قراءتك إيماها أمام قرؤك قرآن ما قرأك القرآن أفرين والقرآن غير مخلوق القرآن مخلوق نية أو شيء كفايق ولا القرآن باسي لباسي موسى وغير موسى عليه الصلاة والسلام ولا باري فرعون وإبليس هدهم وأمانة فرمايش دي خوايا خوايا ورهوالا لبارا وادا وكلام إخوان مخلوق نية وكلام موسى وكلام غير أبيشنا مخلوق كان هدهم مخلوق كما كلام إخوان مخلوق نية والقرآن كلام الله لا كلامهم قرآن كلام إخوانا كلام يوان وموسى عليه السلام كلام إخوانا قال يا أبوه فلما كلم موسى كلمه بكلام الذي هو من صفاته لم يزل قصي لغل موسى قصي لغل موسى كربه كلامه كصفاته إخوابه هل هيبوه تعصبه يدرزن بوكو مذهبي بينجن باسيانك فرموي وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين نبي بلي صفاتي خوش وك صفاتي يمي كاتي ري كلام ري كواته وكلامي يمي علمه وعلمي يمني قدرتي وقدرتي يمني كلامي وكلامي يمني إلى آخره انتهى فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلام الذي هو من صفاته يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى أبسل مسلي أزليك أفرمي كاتيك أبو حنيفة رحمه الله فرمي وكاتيك خواق سيلغ الموساك بوق سق سيلغ الكركة لصفات إخوايا وكصفي كلامة على الليل أبو مارون وأبو كوا إمامي أبو حنيفة بيوايا وأوج مذهب أهل السنة وأوج حقا هل وعيشة ثانية والله أعلم ككاتيك فرردقار سيلغ الموساك ردوا او كاتقصي لغو كردوا ناك هر هميشا خواهي فرد الله تبارك وتعالى قصاك يعني جي او قصاك كي سكر دم قصي اهلي سنشا بالله ملي ربو معنيك مثلا ازلا خوار الله يا موسى اي لو كاتو خواهي فرد الله فرمين يا موسى باني موسى يكر يا موسى اني انا الله يعني ونبي خواهي قرب بردوام ونبي بو معناني خواهي قرب بردوام لدي يا موسى او دقوتي يا موسى او لحظوتي يا موسى كوتي يا موسى أو يعني أحد وأفراد كان شيء حادث كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقا ولما حينية ولما حين أو كاتا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أو كاتا ففهم منه الرد على ما يقول من أصحابه إنما إنه معنى واحد قائم بالنفس أما الرد لسأل أوانيك وكي أنوايا كي من أصحابه يعني كأبو حنيفة كبيوية معنى واحد معنى واحدة يعني شو معنى واحد يعني أزلية يعني كلام كان إخوة يقولوني مثلا كلامك يتجدد، لا كلام واحد قائم بالنفس، يعني حديث يعني كلامي نفسانية لا يتصور أي يسمع. تصوري سمع جناكري، تصوري سمع جناكري، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، فيكون صوت الهواء درسك كما قال أبو المنصور الما تريدي وغيره. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد لم يكن متكلما بسبب ينجم كاتيك علي كلام صفي خوايا هر صفي خواش هو رد بو أواني كوا علين صفي كلامي بو بديها تدوي ويكا متكلم نبو صفي كلامي بو بديها توا دوي ويكا متكلم نبو. الحمد لله رب العالمين. أيها الهداية من دل من بول لمن خوش بآخر ما خيرك من جثب الصرقاء في أغمر كان صديق شهيد وصالح كان. الحمد لله رب العالمين.